قيل لأبي عبد الله فإنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ولا يقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا من التساهل حقيقة، والصواب ألا يتمسح لا في الرمانة ولا في المنبر، وأنه لا يوجد شيء في الدنيا يتعبد إلى الله عز وجل بمسحه إلا الركنان اليمانيان الحجر الأسود والركن اليماني، وبعد ذلك فإنه لا يتمسح بشيء لأن ذلك مسائل تعبدية. ولو كان هذا من التعبد لنقل إلينا نقلا متواترا ولفعله الناس كلهم كما نقل إلينا. لم يرخصوا في التمسح بقبره، ولو رأيت الروافض في الروضة وهم يقاتلون الناس من أجل الوصول إلى الرمانة يقولون إنها هي التي كانت في المنبر القديم، فيقاتلون من أجل أن يضع الواحد منهم يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو رأيت ذلك كذلك لعلمت الحق في قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر، وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. قال الشيخ محمد حامد الفقي وقول مالك أصح، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة لم يكونوا يتمسحون بالمنبر ولا بغيره، والتمسح بالمنبر فيه نوع أو شبه من عمل أهل الجاهلية في تبركها بآثار الصالحين واتخاذها أوثانا، ومن هنا كان غضب عمر رضي الله عنه وأمره بقطع شجرة البيعة، فجزاه الله خير الجزاء، فما كان أفقهه لدين الله وأحرصه على حماية التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وقد صحح هذا الأثر الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن ابن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا. وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، ف

في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سمي بعام الرمادة لأن الأرض سودت من الجذب حتى صار لونها كالرماد، فلم يكن فيها زرع ولا يدر فيها ضرع. قال: كذلك ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجذب عام الرماد، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس. أخرج ذلك البيهقي في الدلائل وابن كثير في البداية، وقال هذا إسناد صحيح. قال شيخ الإسلام: فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وأعرف من هذا وقائعا. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما كان من سماع سعيد بن المسيب ما سمع من الأذان من داخل القبر في أيام الحرة، قال: لعل سعيد بن المسيب سمع ذلك مناما، ولم يبين الراوي عنه ذلك، وإنما سماع اليقظة وهو الحجة هنا، فما ثبت منه شيء عمن هم خير الأمة وأفضلها وأحبها وأقربها إلى الله تعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود المقتضي كأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وكانت تعرض لهم أمور يحتاجون أن يسمعوا فيها صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق أن ما ذكره سعيد أو ذكر عنه ليس فيه تصريح لأنه سمع الأذان من النبي، وإنما سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة، فليس ذلك بدال على أن السماع كان للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في القبر. قال شيخ الإسلام: وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. رواه أحمد من طريق أبي سعيد رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم. قال الشيخ الفقي رحمه الله: بل إن زلزلة عقيدة التوحيد من قلوبهم بإجابة هذا الدعاء هو الأقرب، بل هو الذي وقع الناس فيه، فصرفوا حقوق الإلهية لمن زيد لهم الشيطان أنهم قد جاءهم في النوم، ويطول خيبة من أقام دينه على تلك المنامات الخرافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر. قال الشيخ الفقي رحمه الله: هذا هو الذي فتن به عباد القبور، إن زعموا أن ذلك من كرامة الموتى، وأن من كرامة الموتى قضاء حاجات السائلين عند قبوره، فما أعظم هذه الفتنة وما أعظم المحنة بذلك. قال شيخ الإسلام: فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، ما فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهى الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها. قال: فجنس هذا حق وليس مما نحن فيه. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: إن كرامة الله لأنبيائه وأوليائه المتقين إنما هي بما يعطيهم في البرزخ من الرضوان والنعيم والسرور الذي يخص كل واحد منهم على درجته في الإيمان والتقوى، ولا يصيب شيء من ذلك أحدا لا يستحقه من المقبورين الآخرين، ولا علاقة لذلك بما يقام عليهم من القباب والمقاصير والمساجد، بل الثابت أن اللعنة تنزل على بناة هذه القباب والمقاصير والعاكفين عندها والمنتابين لها حبا ورضا بها وإثارا لها. والمعجزة للنبي والكرامة للولي إنما يراها الناس في حياة النبي والولي لحاجتهم إلى الانتفاع بهم في دينهم بتصديقهم والاقتداء بهم. وما مات النبي إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فلم تبق الكرامة إلا في الفردوس الأعلى له صلى الله عليه وسلم. والحق في الدين إنما يثبت بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالرؤى والمنامات ولا بالأوهام والادعاءات. والحق أن الحق كل الحق مع الشيخ الفقي رحمه الله في النهي عن هذه الأمور، وبعضها قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. فنحن في عصر صار فيه كثير من جماهير المسلمين إلى عبادة القبور وصرف العبادة لها جهارا نهارا، وعمت بذلك الفتن العظيمة، وصار كثير من الناس يشركون بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر بسبب تلك الأضرحة والمقامات والقبور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق. لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وقد يقال هنا أيضا إن الكرامة إنما هي للمقبور، وإن الإكرام إنما يكون له إذا كان صحيح السيرة نقي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا كله إنما هو له. وأما أن يتعدى بأثره إلى غيره فهذا شيء آخر. قال شيخ الإسلام: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها، أي عند قبور الصالحين، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك، ولعل هذا مما دعاه رحمه الله إلى ذكر ما ذكر. يقول: فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضلها، أي عند القبور، قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد. وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين. بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، وهو كذلك، وأعلم ذلك كل من سمع عنه أو رآه، فإنهم يهتمون بذلك أكثر من اهتمامهم بالحج الذي فرضه الله رب العالمين على المسلمين، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومما نعلمه نحن يقينا، قال رحمه الله: ومنها ما يسافر إليه من الأبصار في وقت معين أو في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، إلا أن يكون خلافا حادثا أي فلا يعتد به. وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور. فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، أي في تحريمه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان. ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: إنما عظمت هذه القبور التي يشكو شيخ الإسلام من تعظيمها وإقامة الشعائر والمناسك لها كأيام الحج لما زعم لها من الكرامات وإجابة الدعوات عندها، ولما أقيم لها من القباب، وبني لها من معابد الوثنية باسم المساجد، ولولا ذلك لما قصدها أحد ولا عيدوا لها هذه الأعياد ولا شدوا لها الرحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. فإن اعتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله. وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال: قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. قال: وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟ ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة أو غيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد، وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها، كما أنهم بنوا على كثير منها مساجدا وبعضها مغصوب، كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الفضلاء من الأئمة. والإشارة هاهنا إلى من مر ذكره ممن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فعلق الشيخ الفقي رحمه الله بقول: باستثناء أمثال معروف الكرخي الصوفي الذي أوصى قبل موته أن يتخذ قبره وثنا، وباستثناء أبي يزيد البسطامي الصوفي الذي كان يدعو بكل قوته إلى دين الصوفية في وحدة الوجود ويقول: سبحاني ما أعظم شاني، لأنه ما شهد في نفسه إلا ربه. وهؤلاء هم الذين شرعوا للناس اتخاذ قبورهم أعيادا وأوثانا بما غرسوا في قلوب الناس من الصوفية الوثنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إلا ما ينبغي محبتهم واتباعهم. وهذا ما يعترض عليه الشيخ محمد حامد رحمه الله، لأن شيخ الإسلام ذكر قبل ذلك قوله: وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي. إنما ينبغي محبتهم واتباعهم، اعترض على ذلك الشيخ محمد حامد رحمه الله، وإحياء ما أحيوه من الدين. والشيخ الفقي يقول إنهم أماتوا الدين لم يحيوه، ودعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم. قال: ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب امحى ذلك كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. والحق أنه لا يحدث إلا ذلك، وعليه فالمصير إلى التحرير، لأنه يقول: فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق. وهو كذلك، إن كثيرا ممن يوصف بالعلم أو يعرف بالصلاح يذهب إلى تلك المشاهد في الموالد داعيا ومتبركا، فيفتح باب الفتنة على الخلق، ويفتح لهم باب الشرك على مصراعيه، ويغلق ويوصد أمامهم باب الإيمان واليقين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.